يا جيشنا الحر الأبي قم رد كيد الغاصب فالنصر آت في غد بشرى النبي محمد. يا جيشنا الحر الأبي قم رد كيد الغاصب فالنصر آت في غد بشرى النبي محمد. هيلا هيل هيلا هيل هيلا هيل هيلا هيل. الله أكبر كبروا جيش الحمى لا يقهروا هبوا ولبوا وازأروا أنتم رجال محمد. الله أكبر كبروا جيش الحمى لا يقهروا هبوا ولبوا وازأروا أنتم رجال محمد. الغفاري أم القرى أحفاد صحب باررا بين الخلائق هل ترى جندا كجند محمد جندا كجند محمد. هيلا هيل هيلا هيل هيلا هيل هيلا هيل. كمثلهم لا لم أرى تخشى لقاهم قسورا والكل منهم اشترى بالروح صحبة أحمد. كمثلهم لا لم أرى تخشى لقاهم قسورا والكل منهم اشترى بالروح صحبة أحمد. يا إخوتي لا تسألوا عن أهلنا ما يفعلوا بل واصلوا تجهيزكم للشام حتى تدخلوا للشام حتى تدخلوا. هيلا هيل هيلا هيل هيلا هيل هيلا هيل. عجبا أرى بعض الورى بالمعتدين يؤهلوا والناس تذبح بالمئات أمامهم وتقتلوا. عجبا أرى بعض الورى بالمعتدين يؤهلوا والناس تذبح بالمئات أمامهم وتقتلوا. أما الشباب شبابنا بصدورهم قد واصلوا طرد الغزاة وما رضوا بوجودهم أن يقبلوا بوجودهم أن يقبلوا. هيلا هيل هيلا هيل هيلا هيل هيلا هيل. حيث التراب فراشهم حيث السماء تجلل حيث الخيام بيوتهم لم يقبلوا أن يرحلوا. حيث التراب فراشهم حيث السماء تجلل حيث الخيام بيوتهم لم يقبلوا أن يرحلوا. حيث الرصاص أمامهم بدمائهم لم يبخلوا حيث الدمار يعمهم رغم الدمار يناضلوا رغم الدمار يناضلوا. هيلا هيل هيلا هيل هيلا هيل هيلا هيل. يا جيشنا الحر الأبي قم رد كيد الغاصب فالنصر آت في غد بشرى النبي محمد. يا جيشنا الحر الأبي قم رد كيد الغاصب فالنصر آت في غد بشرى النبي محمد بشرى النبي محمد بشرى النبي محمد.